أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش إلى غالب عادة النساء في حيضهن وطهرهن، ولم يسألها عن عادتها في حيضها وطهرها ويردها إليها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا سؤال جيد، وقد أجاب العلماء رحمهم الله بأن سياق الحديث في سؤالها نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنها لم تكن من ذوات العادة، لأنها قالت: إني استحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني الصوم والصلاة، فكانت لا تميز بين الحيض والاستحاضة، فإذا ليست بذات عادة وليست بذات تمييز. وقال بعض العلماء أن هذا لا يقوى الاستدلال به على إسقاط العادة والتمييز، والسبب في هذا أن هذا الحديث من حيث الصحة والثبوت دون الأحاديث التي دلت على عادة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أمر فاطمة رضي الله عنها في الحديث المتقدم معنا لتنظر، قال لها عليه الصلاة والسلام: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وقال أيضا في حديث أم سلمة الصحيح: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها. فهذا كله يدل على أن العادة ثابتة، فلا نستطيع إلغاء ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبته بالصريح بشيء محتمل، مع أن هذا الحديث حسن، يعني غاية ما فيه أنه حسن، والحسن لا يعارض ما هو أصح منه، بل ما هو ثابت في الصحيحين، فالحسن حجة ما لم يتعارض مع ما هو أصح منه. ولذلك قال الناظم في الحسن: وهو في الحجة كالصحيح، ودونه نصير للترجيح، أي أنه إذا صار التعارض بينه وبين الصحيح لا يلتفت إلى الحديث الحسن. وعلى هذا فإن هذا الحديث لا يمكن إسقاط العادة والتمييز به كما ورد في السؤال، والله تعالى أعلم.